فأهل العلم في الأكوان تهدينا لما يغني، فهذا في علوم الدين من آياته يجني، وهذا في علوم الكون فيما جد كم يبني كلا العالمين مجتمعا. رقينا سدة الكون. لأن العلم ذو حدين عمار وقراب، علوم الكون قوتها بنور الدين إرداب. لأن العلم ذو حدين عمار وقراب، ولكن حين يحكمه فأرض قادها العلماء لا ترتاح للجور، لأن العلم يجعلها